أصله وانتهى الحكم بانتهائهم هم. وآخرون يقولون لا، هذا الحكم باق لمن كانت فيه حاجة كحاجة امرأة أبي حذيفة وأبو حذيفة رحمه الله، من كانت لهم حاجة في ذلك، يعني ولد نشأ بينهم وألف بينهم لا يستغني عنهم ولا يستغنون عنه، فإذا كان كذلك وبهم حاجة إلى مثل ذلك فلهم أن يرضعوه. أخذت به عائشة وبعض الفقهاء رحمهم الله، فلم يجعلوه قاصرا على سالم مولى أبي حذيفة رحمه الله. علمنا هذا. وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين، لقول ابن عباس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني وجهها وكفيها مع الاختلاف في العورة. وذوات المحارم من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم مصاهرة. من حرم أو حرم جائز، من حرم نكاحها أو حرم نكاحها على التأبيد. ليه قال على التأبيد؟ لما قال على التأبيد؟ لأن هناك من الرجال أو من النساء من يحرمن أن يتزوج برجال لا على التأبيد، كأخت الزوجة ما تجمع بين الأختين، فإذا ليست محرمة على التأبيد. واضح هذا؟ وكالمرأة إذا لم يعقد عليها الأب ليست محرمة على الابن، وكزوجة الأخ ليست محرمة على أخيه على التأبيد، لو مات الأخ له أن يتزوج امرأة أخته امرأة أخيه. فلما قال على التأبيد أي إنما المحرمية تثبت في من يحرم أن يتزوج المرأة على التأبيد دائما أبدا، ما يجوز له نكاحها، كالابن والأخ والأخت والبنت. واضح هذا؟ نعم. فأما أم المزني وابنتها فلا يحل له النظر. وإن حرم نكاحهن كالمحرمة باللعان. أما أم المزني بها وابنتها، نسأل الله العافية والسلامة، من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها ما يتزوجها على الإطلاق، وكذا من زنى ببنت حرمت عليه أمها لا يجوز له أن يتزوجها على الإطلاق، فهذه محرمة على التأبيد، هل يجوز ينظر إليها؟ لما أورد هذه؟ لأن عادة الفقهاء إذا أوردوا عبارات في صيغ العموم لابد أن يبينوا ما استثني من ذاك العموم. فلما قال لها للمرأة أن تبدي غير الكفين والقدمين لذوي المحارم، والمحرم هو من حرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح كمصاهرة، ثم قال يستثنى من ذلك المزني بها، وإن حرمت ابنتها على التأبيد فإنه لا ينظر إليها، لا إلى شعرها ولا إلى وجهها ولا كفيها، لا يقال هذه محرمة على التأبيد جاز لك أن تنظر. عرفنا وجه الإيراد؟ نعم. وإن حرم نكاحهن كالمحرمة باللعان وكذا، كالمحرمة باللعان إذا لاعن المرأة، لاعنها الملاعنة يعني أن يقول هذا الولد ليس من هذه الزوجة، فإما أن يثبت أو يلاعن، وإما أن تقر، فإذا لم تقر لابد أن يثبت، فإن لم يثبت لا بد أن يجلد حد الفرية أو يلاعن، فالملاعنة معروفة، فإذا لاعنها حصل الفصل بينهما، حرمت عليه على التأبيد، ولذا جعلها قياسا قال كاللعان، هذا معنى كاللعان أي المزني بها لا يجوز النظر إليها كاللعان أي كالملاعنة، قياسا على الملاعنة ما يجوز النظر إليها. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يسأل نعم فضيلة الشيخ، آمل توضيح عورة الصلاة. عورة الصلاة بالنسبة للمرأة الحرة إذا صلت في بيتها تكشف وجهها وكفيها ما تغطيهم، ولا يشترط أن تأتي بجلباب كما يفعل بعض النساء ويدخلن كفيهم، لا مو ليس بالضرورة، لو ثيابها إذا كان ثيابها ساترة لمعصمها صلي بثوبها، وإذا كان ثوبها سابغا لقدمها يكفي ذلك، لكن هم يجيبوا ملحفة ويجيبوا كذا ما في. لو عملت حمارها وكان فستانها فضفاض يكفي، وكانت أكمامها سابغة وثيابها سابغة يكفي، ولكن يفعلن ذلك من باب العادة، فإذا فعلن ذلك لا يجب عليهن ستر كفيها، لأن الكفي موضع السجود، الراحتين موضع السجود، ما تخمرها لأنها تسجد لله، فهذه بالنسبة للحرة. والرجل كذلك ما دون السرة والركبة، لكن لا يصح أن يصلي حاسر المنكبين، الكتفين ما يكون عاريين، لا بد من تغطيتهما، وعند بعض الأئمة يكفي أن يغطي واحد، لأن إذا كان عليه ثوب لا بد أن يرد أحد طرفيه على عاتقه، ولو كالمحرم، لو صلى المحرم وإحدى عاتقيه حاسر يجوزه بعض الأئمة، وبعض الأئمة يقول لا بد من تغطية المنكبين، فهذا في الصلاة، أما في غير الصلاة جاز له أن يكشف عن منكبيه من ليس بعورة. نعم صلى. يقول ما الحكم إذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل مع العلم أن الزوج نهاها عن استعمال الحبوب عدة مرات فلم تستمع؟ لا ما لا يجوز لها، إذا كان رغب الزوج هذا من حقه، إذا رغب الزوج في الإنجاب فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن هذا أولا الحبوب مضرة ومؤذية، فإن لم تكن ضرورة لا يصح لها عمل ذلك، والزوج لو علم أن لها ضرورة ما كان يمانعها، فهي مخالفة، عصت الله في حكم زوجها. نعم. يقول رجل يعاني من ضعف جنسي ولديه امرأة شابة لا يستطيع إشباعها جنسيا، فذهب إلى الأطباء ولم يبرأ، فهل عليه ذنب في عدم قدرته على ذلك على الإشباع؟ أما إن طرأ المرض، يعني المرض كان طارئ، أما إذا تزوجها في أول أمره بهذا فهو قد خدعها وأذاها، فيجب أن يسرحها بإحسان، ما يصح هذا، لكن إن طرأ المرض يدعو الله عز وجل لا يقوم، لعل الله يكشف ما به يزول بإذن الله، لكن أما إن كان في بداية الأمر فلا يصح، لأن هذا يؤذيها وقد تدعوها إلى فاحشة. نعم. يقول لي طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف وتثقل على أمها في الرضاعة، فهل لأمها بفطنها أم لا يحق لها حتى نهاية الحولين؟ لا، إذا كانت تأكل لا يعني تمام الرضاعة هذا من حق الطفلة، إذا كانت لا زالت لا تستغني عن الرضاعة ترضعها لك، إذا أرادت أن تفطمها تدريجيا في خلال الستة الأشهر فلتفعل ذلك. نعم. يقول هل تحرم المرأة على زوجها إذا زنى بأختها؟ لا ما تحرم، لكن استغفر الله ويتوب إليه، فإذا تاب توبة نصوحة فالله غافر له. نعم. النهي عن الجمع، النهي عن الجمع، فإذا جمع بينهن عامدا حرمت هذه وهذه، وإن كان جاهلا يقال له اترك الأخرى الأخيرة اتركها. نعم. وهذا الذي فعل هذه الفاحشة يستغفر الله ويتوب إليه بإخلاص، فإن علم الله صدقه، وإلا فنسأل الله السلام العافية، سيعذبه الله إن لم يتب. يسأل عن كيفية إرضاع سالم، هل هو مباشرة أم وضع الحليب له في إناء؟ كله سائغ، هذه وهذه، لأنه اعتبر هو الرجل السائل يستغرب، يظن أن سالم أجنبي، سالم تملوه صغير فربي فأصبح كالولد، ولو جاءت أمك وأنت كبير عمرك 40 سنة وقالت تعال ارضع من ثدي، ما في حرج، تحرج من هذا ما يتحرج، وليس في هذا حرج، لكن كلا الحالتين تنشر الحرمة، لما قال صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فإن وضعت الحليب في إناء وشربه أو أرضعته مباشرة فهو جائز، فكلاهما جائز. نعم. يقول هل كلاهما محرم؟ هل يجوز له الطعام في البلد بعد طواف الوداع؟ آخر عهده بالبيت، لكن لو أراد أن يأكل أو يستظل تحت شجرة، أو علم أنه لا سيما في هذه الأيام قد أيام حر شدة حرارة وزحام شديد، ويعلم أنه لو طاف بعد الظهر أو العصر لحل به ما لا يستطيع حمله، فيطوف متقدم طويلا بعد الصبح، فهذا لا, لا, لا, لا يمنع، سيما إذا كان الطواف الوداع عند قوم أنه سنة ليس بواجب، هذا نتكلم لو كان حجا، وأما في العمرة فهي فضيلة، وأفضل أن يطوف طواف الوداع، فلو طاف ثم ذهب واشتهى طاقت نفسه إلى طعام يأكل ما في شيء إن شاء الله. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.